رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الحكم العدل المبين وأشهد أن سيدنا وسندنا وعظيمنا وإمامنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالحق والنور المبين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين والسائرين على هديه إلى يوم الدين وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين وعلينا معهم يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فإننا في الأسبوع القادم سنعيش مع أحد أبطال الإسلام، مع الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الذي جسد الإيمان في قوله وفعله وحركته وما كتبت يمينه وما نطقت به لسانه، دمه ورأسه وما يملك من الدنيا. والإمام زيد بن علي يلخص لنا ذلك الواقع الذي عاشه بهذا الدعاء: اللهم وقد شملنا زيغ الفتن واستولت علينا غشوة الحيرة وقارعنا الذل والصغار وحكم علينا غير المأمونين على دينك وابتز أمورنا من نقص حكمك وسعى في إتلاف عبادك وعاد فينا دوله وإمامتنا غلبه وعهدنا ميراثا بين الفسقة واشتريت الملاهي بسهم اليتيم والأرملة ورتع في مال الله من لا يرعى له حرمة وحكم في أبشار المؤمنين أهل الذمة وتولى القيام به فاسق كل محلة فلا زائد يذودهم عن هلكة ولا راجع يردعهم عن إرادتهم المظلمة ولا راع ينظر إليهم بعين الرحمة ولا ذو شفقة يشفي ذات الكبد الحراء من مسغبة فها هم هؤلاء صرعى ضيعة وأسرى مسكنة وحلقى كآبة وذلة. هذا التصوير لذلك الواقع الأليم الذي تعيشه الأمة: ذلة ومهانة ولهو ومجون وعبث وذلة وصغار لعلماء الإسلام وعبث بالأموال وهتك للأعراض وفساد نال الأرض شرقها وغربها حتى ضاع ذو مسغبة ولم يأمن الضعيف في داره ولم تروى لظامئ ظماه ولم يشبع جائع في جوعته. حكم الله وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غائبة، بل إنه يسخر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ها هو الإمام زيد بن علي يدخل على هشام بن عبد الملك وعنده يهودي، واليهودي يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام زيد بن علي: ويلك يا كافر، لو تمكنت منك لنزعت روحك من جسدك وأسرعت بك إلى النار. أتسب رسول الله؟ وفي أي مقام وفي أي مكان؟ في مكان ومقام يقول فيه أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولولا الإسلام ولولا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جاء به لم يكن لهذه الأمة ذكر، لا فلان ولا عطان. ولكن في هذا المقام يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا كان جواب الخليفة؟ مهن يا زيد، لا تؤذي جليسنا. مهن يا زيد، اكفف، دع اليهودي يسب من شاء، لا تؤذي جليسنا. من جليسك يا هشام؟ جليسه يهودي. اما زيد بن علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب فهو مذموم مردود، مؤذن، يؤذي الجلساء امثال هؤلاء اليهود. وزيد من هو زيد؟ زيد يحدثنا عن نفسه فيقول: والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي، ولن تأكت لله محرما منذ عرفت أن الله يعاقب عليه. نشأة ظاهرة. من هو معلمه؟ معلمه زين العابدين الإمام السجاد، والده علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وأخوه الباقر محمد بن علي بن الحسين الذي بقر العلم بقرا، وغيرهم من بقية آل رسول الله وعلماء الإسلام. فبلغ مرتبة عالية وصار علما من الأعلام تشد الرحال إليه. ما من معضلة ولا مسألة إلا فك غموضها وبين عللها وأسبابها وأحكامها، فصار سيد بني هاشم وعلما من أعلام الإسلام. قال لأحد أصحابه: يا أبا قرة، والذي يعلم ما تحت وريد زيد بن علي أن زيد بن علي لم ينتهك لله محرما منذ عرف يمينه من شماله، يا أبا قرة، من أطاع الله أطاعه ما خلق. ويقول الإمام زيد: والله لو علمت أن رضا الله عز وجل في أن أقدح نارا، يشعل نارا بيده، في أن أقدح نارا بيدي حتى إذا اضطرمت اشتعلت وارتفع لهيبها واشتد سعيرها، حتى إذا اضطرمت رميت بنفسي فيها لفعلت، لو كان ذلك رضا لله لن يتردد زيد بن علي في أن يشعل النار ثم ينتظر أمامها حتى يرتفع لهيبها ثم يقذف نفسه فيها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. زيد بن علي مدحه آل بيت رسول الله ومدحه العلماء والفقهاء في عصره بكلمات مضيئة تشهد له بعلو الرفعة ومكانة عالية. هذا الإمام زيد يرفض الضيف ويأبى أن يختلف الناس وأن يتجزأوا وأن ينقسموا، فيقول سلام الله عليه: وددت لو أن يدي ملصقة في الثريا، هناك هناك في أعالي السماء عند النجوم والكواكب لو كانت يده ملصقة بالثريا، ثم يقع حيث يقع فيكون قطعة قطعة، ويصلح الله به أمر أمة جده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هنا نعرف سر الاصطفاء وسر الاختيار وسر المودة، سر المودة لآل بيت رسول الله. لماذا يجب علينا تطبيق قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ شفافية واضحة وقلب مفعم يحب لآل الأمة، يحب لأمة محمد أن يراها سليمة الصدر متحدة الصف مجتمعة الكلمة، ليس بينهم شقاق ولا خلاف، ولا يريد لهذه الأمة أن تبتز ولا أن تذوق الذل والصغار ولا أن تنتهك الحرمات ولا تسفك الدماء. يريد أن يرى أمة سليمة عاملة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو يقول: وقد اجتمع الجيش بين يديه وخفقت الرايات بين يديه، يقول: لا أبالي إن أججت لي نار ثم أقذف فيها إذا ما أقمت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الإمام الذي تربى في هذا البيت الكريم وترعرع في هذا الظل الوارف يخرج على هشام بن عبد الملك، ولكن قبل أن يخرج على الحاكم الظالم ماذا صنع؟ أولا خطب وكتب وأنشد شعرا وبين وعلم وانتج وذهب إلى الشام وإلى العراق وإلى مناطق أخرى يدعو الناس ويعلم الناس ويفقه الناس. ومن رسائله رسالة إلى علماء الأمة، وفي هذه الرسالة يبين ويقسم العلماء إلى قسمين: علماء أقاموا حدود الله وبينوا أوامر الله وعرفوا الناس بمناهي الله، ثم كانوا قدوة وسعوا في تطبيق شرع الله، وعلماء سوء انتظروا للدنيا ورغبوها وعشبوها فصاروا ألسنة حدادا للسلاطين يفتون بما يرضي السلاطين والأمراء، فضيعوا كتاب الله وضيعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أجل دراهم معدودة أو من أجل مناصب فانية أو من أجل أن يضم رأسه وأن يحقق لنفسه شهواته وملذاته. وهناك من العلماء علماء يظنون أنهم إذا أصلحوا أنفسهم وتركوا الناس في جهلهم وتركوا الأمراء والسلاطين في غيهم أنهم سالمون، ولم يبينوا ولم يعلموا ولم يرشدوا ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن منكر. ولقد قرأوا قول رب العالمين سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهؤلاء الذين لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر تركوا واجبا عظيما وأمرا مهما يكاد أن يكون عمود الإسلام، فهو ذروة سنام الإسلام، بهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقام الحدود وتطهر الفروج وتقسم الحقوق ويصير الناس أمة واحدة، لا فضل لعربي ولا عجمي على أحد، لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا أبيض على أسود أمام حكم الله، والناس سواسية كأسنان المشط، فالشارق شارق والزاني زاني والكاذب كاذب والمشرك مشرك، من أي أسرة كان ومن أي قبيلة كان ومن أي مستوى كان، سواء كان غنيا أو فقيرا أو شريفا أو وضيعا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صمام الأمان للأمة الإسلامية من الانحراف، انحراف الحكام، انحراف القادة، انحراف الرؤساء، انحراف الملوك، انحراف القضاة. فإذا وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صار الناس في مسلك الأمان واتخذوا طريق الهدى، عندئذ لا تسمع أنة ولا ترى جمعة تصب من أجل ظلم أو بغي أو فساد. فإذا ما سار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضائعا شاردا لا يعمل به ولا يؤدى هذا الواجب، رأيت الحاكم يقتل النفس التي حرم الله ويعبث بالأموال وينتهك الأعراض ويتخذ عباد الله عبيدا، يتخذ عباد الله عبيدا وأموالهم دولة يقسمها كيف يشاء ويعبث بها كيف يشاء. وأعدتم قد سمعتم أنه اشتري بسهم اليتيم والأرملة الملاهي المعازف المسارح اليوم دون الخلاعة، الفنادق والمريض الفقير لا يجد قيمة دواء أو علاج. فمن يأمر بالمعروف ومن ينهى عن المنكر أن ننتظر ملائكة تنزل علينا من السماء حتى تقول للحاكم وللرئيس وللمرؤوس وللملك وللمملوك وللراعي وللرعية اتق الله اتق الله، احكم بكتاب الله، انزل عند سنة رسول الله، ضع رأسك واخضع جنابك لحكم الله ولشرع الله، وابتعد عن الظلم والغي والفساد، وانظر إلى الفقراء والمساكين، وانظر إلى الحدود فأقمها، وأحيي هذا الدين بأن تكون قدوة مؤديا للصلاة، مقيما للجهاد، مؤديا للأوامر الإلهية، انصر المظلوم، وقف أمام الظالم. فإذا سكت الناس وخرست الألسنة هنا ضاع كل شيء. وأعظم ما يضيع على الإنسان هو عقيدته، هو دينه، هو خلقه، هو شرفه، هو كرامته، ولا شيء من ذلك إلا إذا استمسكنا بالكتاب المبين وانتهجنا سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الإمام زيد ابن علي ابن أبي طالب ابن الحسين ابن علي كان في دار معاوية بن إسحاق ابن زيد بن حارثة الأنصاري، وإذا بالجنود جنود هشام بن عبد الملك تقترب من الدار، فإذا بأصحابه يضطربون وتمتجع ألوانهم وتصفر ألوانهم وتتغير جلساتهم. والإمام زيد لم ينقض له حديث ولم تتغير له جلسة ولم ينقض حتى عن حبوته، ومضى في كلامه يحدثهم فلما غاب وابتعد الجند عن ذلك الدار التفت إليهم وقال: حتى نستفيد ونأخذ الدروس، حتى نعي أننا يجب علينا أن نمضي على ما مضى عليه الأوائل وسار عليه هؤلاء الأطهار الذين عرفوا معنى الارتباط بالله، معنى الارتباط بالله، معنى اللجوء إلى الله، معنى الاستمساك بعروة الله الوثقى. قال الإمام زيد بن علي: يرعب أحدكم الشيء أن يخيفه، هذا الشيء يخاف أن يحل به، يخاف أن ينزل عليه. والله ما خرجت لغرض الدنيا ولا لجمع مال، ولكن خرجت ابتغاء وجه الله والتقرب إليه. فمن كان الله همته ومن الله طلبته فما يروعه شيء إذا نزل به، إذا كان مرتبطا بالله. خرج مجاهرا معلنا أنه يريد حكم الله، وأنه يريد أن يطبق الناس شرع الله، وأن يكون الناس مع الله. لا يريد دنيا، ولا يريد مالا، ولا يريد جاها، ولا يريد أرصدة، ولا يريد شهرة، ولا يريد مدحا، ولا يريد ثناء، ولا يريد أن يشار إليه بالبنان، ولا يريد تكديسا أو تعظيما أو تفخيما. ماذا يريد؟ يريد وجه الله تعالى، لا يريد إلا أن يتقرب إلى الله. وبما يتقرب الإنسان إلى الله؟ أيتقرب بكلمة خاوية من المشاعر والأحاسيس؟ أيتقرب الإنسان بفعل خال من الإحياء، من إحياء ضميره؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا كانت الصلاة لا تحيي ضميرا ولا تقوي عزيمة ولا تنبه من غفلة فهي صلاة جوفاء خالية. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هناك تأثر، هناك ارتباط، هناك خوف، هناك وجل. ممن يملك الرقاب، ممن يملك السماوات والأرض، ممن يسير السحاب، ممن هزم الأحزاب، من رب الأرباب سبحانه وتعالى. ولكن إذا كانت القلوب مرتبطة بالدنيا، مترفعة بلحاف الدنيا، ليس لها هم إلا البطن، إلا الفرج، إلا أن تأكل، إلا أن تسكن، إلا أن تمسك بالزرار، إلا أن تسمع صوتا في التلفون، إلا أن تعيش مع الفضائيات، إلا أن تعيش حالة من حالات الحيوانات. فعندئذ قل على الدنيا السلام. ضاعت القيام، وضاع الخلق، وضاعت النخوة، وضاع الشرف، وذهب السؤدد، وحل الذل، وحل الذل والصغار. وأي ذل وأي صغار! والعالم الإسلامي يعيش هذه الحالة من تجزؤ وانقسام وكذب ومداهنة. أراضيهم محتلة وثرواتهم مسلوبة، وعقولهم اليوم تسير في ركب الغرب. لا ثقافة الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين، وعلى من يستحق الصلاة من المخلوقين يا أكرم الأكرمين. أيها المؤمنون، قصة مقتل الإمام زيد تتشابه تماما مع قصة مقتل الإمام الحسين. فالإمام زيد يبايعه آلاف مؤلفة بلغت إعدادهم 80,000، ولكن ما إن بدأت المعركة وارتفع الشعار النبوي الذي كان يتردد في غزوة بدر: يا منصور أمت، حتى انخذل الناس، لأن الناس إذا امتلأت قلوبهم بحب الدنيا تغيرت الآراء وتبدلت الأفكار، وبحث كل عن عذر يريد أن يعتذر به وأن يضع بين عينيه ستارا وحجابا صنعه من وهم خياله أن ذلك له منجاه وأن ذلك له عذرا بين يدي الله، كيف وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. أين هذه البيعة؟ أين ذلك؟ أنبحث عن هذه الصفقة المباركة التي بين العبد وربه، عن مخارج وأكاذيب وحيلة، حتى نعيش في هذه الحياة الدنيا لننبغ جاتا أو لنشرب ماء أو لنتلوك أفواهنا لقمة ثم نتبرج ذلك ونعيش حياة مليئة بالذلة والصغار. صار الحق باطلا والباطل حقا، وصار الناس يستهزئون بدين الله وبمساجد الله وبما يلحق بمساجد الله، وصار الناس يسخرون من دينهم. فلا عزة للإنسان في وطنه ولا في بلده ولا في أرضه. فعندئذ ماذا نقول؟ أنلوم الملائكة أم نلوم الجن أم نلوم الشياطين؟ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، هكذا يقول إبليس اللعين: لا تقدموا لأنفسكم الأعذار. كانوا 80,000، كم بقي معه؟ بقي معه 218 رجلا، ولكنهم رجال، الواحد منهم أمة. إذا ما نابت النوائب وحضرت الخواطر وحضرت الأخبار وارتعدت الفرائس، هؤلاء 200 واجهوا 1,000، واجهوا ألوفا مؤلفة، قاتلهم الحسين ومن معه. وهنالك جمع يوسف بن عمر الثقفي أهل الكوفة في المسجد الجامع الأعظم وأغلق عليهم الأبواب، وقد مدوا أكفهم للبيعة، ولكن نصر بن خزيمة يرفع رايات الإمام زيد ويدخلها من نوافذ المسجد ويقول لهم: اخرجوا من ذل الدنيا إلى خير الدنيا والآخرة، اخرجوا من ذل الدنيا إلى عز الدنيا والآخرة. ما قيمة المرء إذا كان مهانا؟ رجل عدوه، حذاء عدوه تدوس على رقبته وهو يأكل لحما ويشرب عسلا ويلبس دباجا، ما قيمة هذا الإنسان وهو مسير لا اختيار له في ثقافة ولا اختيار له في سياسة ولا اختيار له في اقتصاد ولا اختيار له في قانون، لا اختيار له في شيء إلا أن يكون ذليلا فقط. عليه أن يأكل ويشرب ويفتح درا ويشاهد فيلما ومسلسلا ويرتاح لأغنية ضربا ولهوا. ما قيمته؟ اخرجوا من ذل الدنيا إلى عز الدنيا والآخرة. كن عفيفا شريفا رافعا رأسك، افتخر بمجدك حين تنتمي إلى هذا الدين العظيم، دين الإسلام، دين الحرية، دين العلم، دين المعرفة، دين الإسلام، دين السلم، دين المؤاخاة، دين المحبة، وهو دين العز والشرف ودين الجهاد ودين التراحم كالجسد الواحد إذا اشتكى عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قتل الإمام زيد بنشابة مثلثة السهام مثلثة الرؤوس، فاخترق رأسه ذلك السهم وخرج من الجانب الآخر. ماذا قال زيد بن علي الذي كان يسمى حليف القرآن، الذي عاش مع القرآن وانتهج مع القرآن وانتهج نهج القرآن، فكان غذاؤه